بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني في شرح المغني: نفعنا الله بعلومه وعلومكم بالدارين آمين. إلى أن قال: قوله الإعراب اختلاف. الآن نحن وصلنا إلى مبحث، إلى تعريف الإعراب. ذكرنا تعريف المعرب، الاسم المعرب، والآن وصلنا إلى الإعراب. الإعراب، ما هو الإعراب؟ تعريف الإعراب، قال: الإعراب اختلاف آخر الكلمة، اختلاف آخر الكلمة المعربة. طبعا هذا يشمل الاسم والفعل، إن الفعل المضارع أيضا في بعض الحالات يكون معربا، لكن نحن طالما نحن في مبحث الاسم، يعني اختلاف آخر حرف من الاسم المعرب، مثل زيد، فتقول: جاء زيد، رأيت زيدا، اختلف، لأن زيد كان في المثال الأول كان مرفوعا، في المثال الثاني كان منصوبا، مررت بزيد مجرور. فالإعراب هو هذا الاختلاف، نفس الاختلاف، أي انتقال الحرف الآخر الذي هو آخر المعرب من رفع إلى نصب، إلى نصب إلى جر مثلا، هذا يسمى إيش؟ الإعراب. من مأخوذ إما من قولهم العرب، يعني عربت بطني، أي تغيرت من التغيير، عربت معدتي مثلا، أي تغيرت. وقد وربما يكون مأخوذ كما قال بعضهم من قولهم: امرأة عروب، أي حلوة الكلام، متحببة إلى زوجها. في الآية عروبا أترابا، ومنه قوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا، عربا أترابا، عرب جمع عروب، الجارية العروب هي التي يكون حديثها شيق. يعني أولي أن الإعراب هذا، يعني إذا قلنا مش إذا أخذنا بالمعنى الأول التغيير، لأنه فيه تغيير، عربتنا معدة تغير، وإذا قلنا مأخوذ من الفصاحة، يعني حلاوة المنطق والفصاحة، لأنه طبعا الإعراب به يكون الكلام فصيحا، باستعماله يكون الكلام فصيحا. إذن هو اختلاف إيش؟ آخر الكلمة، آخر الكلمة بسبب اختلاف العوامل. هاي باء السببية، باختلاف، أي بسبب اختلاف العوامل الداخلة على إيش؟ الداخلة، ما في الداخلة، هو ما منهم من هكذا قال: باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هنا لم يقل هكذا، قال: هو اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل، باختلاف، بسبب اختلاف، اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل. العوامل ما هي؟ يعني عندنا ثلاث عوامل بالنسبة للاسم، ثلاث عوامل: عامل الرفع، عامل النصب، عامل الجر. فالإعراب هو اختلاف العوامل، يعني مجيء عامل، إذا زيد، يعني زيد إذا جاءه عامل الرفع يجعله مرفوعا، إذا جاءه عامل النصب يجعله منصوبا، رأيت زيدا، ضربت زيدا، إذا جاء، إذا دخل عليه عامل الجر يجعله، إذا اختلاف باختلاف العوامل. طيب الاسم قبل أن يدخل عليه عامل، إذا قلت زيد فقط، قبل أن نقول جاء زيد أو رأيت زيد، هل هو معرب أم مبني؟ منهم من قال نتوقف فيه، يعني يعني السيوط يقول في ألفيته يقول أنه هذا لا يوصف بأنه معرب ولا بأنه مبني لأنه لم يدخل عليه شيء من العوامل. نعم. إذن العوامل الإعراب هو اختلاف هذه العوامل الداخلة على اختلاف آخر الاسم بسبب اختلاف العوامل. العوامل يعني الداخلة، يعني لم يقل الداخلة لأنه معروف. طبعا سيأتي أن معنى أن الاختلاف قد يكون ظاهرا ملفوظا به يعني، وقد يكون مقدرا لفظا أو تقدير. الاختلاف قد يكون لفظا إذا كان آخر الاسم يقبل الحركة، مثل زيد، جاء زيد رأيت زيد مرتبة. وإذا كان آخر الاسم لا يقبل الحركة بأن كان آخره ألف مقصورة مثلا، يكون الإعراب تقديريا بسبب تعذر، بسبب عدم قبول الألف للحركات. وهو الضمة والفتحة والكسرة، وهو أي الإعراب، أي علامات الإعراب. هذه الضمة والفتحة هي حركات أو علامات للإعراب. الضمة، وطبعا لما الإعراب قد يكون بواسطة الإعراب، يعني اختلاف آخر الكلمة قد يكون بواسطة الحركات، وهو الأصل. الأصل في الاسم المعرب أن يكون بالحركات، أي أن يكون مرفوعا بالضمة ومنصوبا بالفتحة ومجرورا بالكسر، هذا الأصل. وقد يكون بأحرف تنوب، أحرف أو حركات تنوب عن هذه الحركات، كنيابة الألف عن الضمة في التثنية. التثنية رفعها بالألف، جاء الزيدان. وكنيابة الواو في الجمع عن الضمة في حالة الرفع، جاء الزيدون. وكنيابة الياء عن الفتحة في التثنية والجمع، رأيت الزيدين ومررت بالزيد. وأحيانا تنوب حركة مكان حركة، كالاسم الذي لا ينصرف، فإنه يجر بدلا من أن يجر بالكسرة يجر بالفتحة، هنا نابت حركة مكان حركة. وكذلك جمع المؤنث السالم في حالة النصب ينصب بالكسرة، الكسرة تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم في حالة النصب. يعني أن الإعراب النيابي قد يكون بالحرف وقد يكون بالحركة، لكن هو الأصل، الأصل أن يكون الإعراب رفعا بالحركات، يعني رفعا بالضمة ونصبا بالفتحة وجرا بالكسرة، هذا هو الأصل. وما عدا ذلك يسمى نيابي أو فرعي أو نيابي. يعني الألف اللي علامات الإعراب من حروف الألف والواو والياء، هذه بالنسبة للاسم يعني، هذه تسمى نيابية. والكسرة والفتحة في الاسم الذي لا ينصرف هذه تسمى نيابية أو فرعية. والكسرة تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، هذا يسمى إعراب نيابي أو فرعي. منهم من يعبر فرعي ومنهم من يقول نيابي. نعم. وهو الضمة، وهو الإعراب، يعني الإعراب. نعم. وهو الضمة والفتحة والكسرة، وما يقوم مقامها، وما يقوم مقام الألف والياء، وما يقوم مقام الضمة والفتحة والكسرة، الواو في جمع المذكر السالم، والألف في الأسماء الخمسة يكون نصبها بالألف، والتثنية يكون رفعها بالألف، وإيش؟ والياء يكون علامة النصب في التثنية والجمع. والجمع، نعم. قوله واختلاف الآخر إما بتمام الحركات، أحيانا اختلاف آخر الكلمة إما بجميع الحركات يكون الاختلاف، مثلا زيد تقول جاء زيد ورأيته زيد ومرتبة، هنا الاختلاف بجميع الحركات، هنا حصل التغير الدال في زيد اختلف أو تغير بجميع الحركات، يعني تعاورت عليه الضمة والفتحة والكسر. أحيانا الاختلاف لا يكون بجميع الحركات كما سيأتي معنا إلى آخره. ثم قال ليعلم أن الإعراب بالتقسيم العقلي، وأحيانا لا يكون بجميع الحركات كالاسم الذي لا ينصرف، لا يدخله الجر، لا يدخل الكسر، وكذلك جمع المؤنث السالم لا يكون إعرابه بجميع الحركات بل بالضمة والكسرة فقط، جمع المؤنث بالضمة والكسرة، اسم الذي لا ينصرف بالضمة والفتحة، لا ليس فيه جر، يعني هذا إعراب ببعض الحركات والبعض نائب. نعم. ليعلم أن الإعراب بالتقسيم العقلي ينقسم إلى على ثمانية أقسام. إيه، وهو بحمل حيث التقسيم العقلي الإعراب ينقسم إلى ثمانية أقسام. إلى ولا على؟ على. يجوز هذا، وعلى حسب ما تقدر، يعني هو يقال انقسم إلى، الأحسن أن يقال إلى، انقسم إلى هذه الأقسام. الأول أن يكون الإعراب بتمام الحركات اللفظية. تمام الحركات اللفظية، يعني بتمام الحركات وتكون ملفوظة لا مقدرة. نعم، هذا واحد من الثمانية. والثاني أن يكون ببعض مثل الحركات زيد اللفظية. زيد، هذه بجميع الحركات، إعرابه بجميع الحركات وملفوظة. أحيانا يكون ببعض الحركات الملفوظة مثل الاسم الذي لا ينصرف، هذا ببعض الحركات وملفوظة أيضا. نعم. والثالث أن يكون بتمام الحروف اللفظية. الثالث أن يكون الإعراب بتمام الحروف الملفوظة كالأسماء الخمسة، فإن إعرابها بتمام الحروف، تقول جاء أبوك رأيت أباك مرت أبي. إعراب مسلمية رفعا، جاء مسلمية في حالة هو قال أنه تقديري، قال أنه تقديري فالواو مقدر، لا قال لا هو الملفوظ، لأن أحد الواوين مقلوب عن الياء، فالمقلوب كالملفوظ، المقلوب كالملفوظ، أصلها مسلموية فقلبت الواو والياء لاجتماعها، قلبت الواو يعني وأدغمت، إذن ليس تقديرية، ملفوظ، إلا أن الواو قلب إيش ياء وأدغمت، فليس ملفوظة، ليس تقديرا، ليس تقديريا. هنا اعترض عليه صاحب المغني، قال فيه نظر، يعني عد ابن الحاجب مسلمية في حالة الرفع من باب الإعراب التقديري ليس صحيحا، بل هو ملفوظ، لأن الياء الأولى مقلوبة عن الواو فكأنها ملفوظة. أين؟ قال رحمه الله: وفيما ذكره ابن الحاجب رحمة الله عليه من قوله ونحو مسلمية رفعا نظر، لأن الياء الأولى فيه عوض عن الواو وفكأنها ملفوظة، إذا ليس مسلمية في حالة الرفع، إذا قد جاء مسلمية ليست من باب الإعراب التقديري بل هي ملفوظة، يعني وإن كانت الواو ليس موجودة، ليست موجودة لأنها مقلوبة عن الواو، مقلوبة الواو على الواو عن مقلوبة الياء، لأن الواو قلبت ياء فكأنها موجودة، لأن الياء التي نابت مناب الواو أو قلبت عن الواو أو قلبت عنها الواو موجودة، إذن هي إذن ملفوظ وإعراب مسلمية، يعني في قولك جاء مسلمية الإعراب لفظي وليس تقديريا. وكل ما كان عوضه مذكورا يكون لفظا لا تقديرا، يكون لفظا لا تقديرا، فهو خطأ ابن حاجب فيها، لأن العوض كالمعوض، كالمعوض كأنه موجود. نعم. ويدل على ما ذكرنا عدم التفات صاحب المفصل إلى ذكره، ويدل على ما ذكرناه، يعني يدل على اعتراضنا أو صحة اعتراضنا على ابن الحاجب أن صاحب المفصل الزمخشري لم يذكر هذه المسألة، لم يقل ونحو مسلمية يعني إعراب التقدير في حالة الرفع، والكافية كافة ابن حزم مختصرة من المفصل. إذا الأصل الذي هو المفصل لم يذكر هذه المسألة، أهملها أو لم يذكرها، لأن العراب فيها ما باب العراب اللفظي لا التقديري. فقوله واختلاف الآخر إما بتمام الحركات إشارة إلى القسم الأول. أيوة، احنا قلنا ستة أقسام مقبولة، اختلاف يكون بجميع الحركات وببعض الحركات الملفوظة وجميع الحركات المقدرة وبعض الحركات المقدرة. فهو لما قال اختلاف الإعراب هو اختلاف أواخر الكلمة باختلاف العوامل، أي جميع الاختلاف يكون بجميع الحركات، هو القسم الأول الذي يكون فيه الإعراب باختلاف يعني بالحركات جميعها. إشارة إلى القسم الأول أي إما بتمام الحركات اللفظية، وذلك في المفرد المنصرف. المفرد المنصرف ومن زيد، هذا مفرد ومنصرف. مفرد يعني ليس مثنى ولا مجموعة، منصرف يعني ليس اسما غير منصرف، مثل زيد يكون إعرابه المفرد المنصرف بالضمة، هذه عبارة ابن حاجب. فالمفرد المنصرف بالضمة والفتحة والكسرة، غير المنصرف بالضمة والفتحة، أخوك وأبوك وحموك بالواو والألف والياء، هكذا عبارة ابن الحاجب. وذلك في المفرد المنصرف نحو جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. وفي الجمع المكسر المنصرف، وكذلك الجمع جمع التكسير المنصرف من الرجال، أيضا الإعراب يكون فيه ملفوظا بجميع الحركات ملفوظة، لأن عندنا جمع مكسر منصرف مثل رجال وهنود، وفي عندنا جمع غير جمع مكسر غير منصرف مثل مساجد، مساجد جمع ومكسر جمع تكسير ولكنه غير منصرف. لا، جمع التكسير غير المنصرف يكون إعرابه ببعض الحركات لأنه لا يوجد فيه كجر كسر يعني. نحو جاءني رجال ورأيت رجالا ومررت برجال. والجمع المكسر هو الذي يتكسر فيه بناء الواو. الجمع المكسر، إذا أقول مكسر أي يتغير فيه التكسير مع ما أخذنا التغيير، جمع التكسير أي مغير، لأن المفرد يختلف حركاته وسنات تختلف عنه في حالة الإفراد عما عليه في حالة الجمع، أو أن الجمع تختلف حركاته عن الاسم حينما يكون مفرد، مثل رجل ورجال اختلفت الحركات، ويقابله السالم هو الذي لا يختلف بناء مفرده عند في حالة الجمع، مثل مسلم ومسلمون وزيد وزيدون، فإن زيد ومسلم لا تختلف يعني حالهما لا يختلف. مسلم نزيد ألف وياء في حتى التثنية مسلمان، وفي الجمع نزيد واو ونون، لكن مسلم يبقى على حاله، لكن رجل ورجال يختلف، رجل مفتوح الراء والجيم مضمومة، في حتى الجمع نقول رجال، إذا حصل تكسير أي تغيير حصل. نعم، كما سيجي. بخلاف المصحح وهو الذي لا يتكسر فيه بناء الواحد، يعني لا يتغير، لا يتكسر أي لا يتغير فيه بناء الواحد، كمسلمون ومسلمات. نعم، وهو السالم أيضا، ويسمى السالم، يسمى جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم، ويسمى اسم آخر المصحح. المصحح يقابله المكسر. نعم. وأما القسم الثاني وهو أن يكون الإعراب فيه ببعض الحركات الملفوظة. نعم، ففي غير المنصرف، في الجمع، في جمع التكسير غير المنصرف، جمع التكسير غير المنصرف مثل نواصر ومساجد، هكذا مدارس مثلا، هذا إعرابه ببعض الحركات الملفوظة يعني بالضم والفتحة، الضمة والفتحة. نعم، فقط. كما أشار إليه المصنف بقوله ويفتح في موضع الجر. أيوة، لأنه لا ينصرف. وفي جمع المؤنث السالم نحو جاء مسلمات. أيوة جمع في جمع المؤنث السالم أيضا يكون الإعراب ببعض الحركات الملفوظة. جمع المؤنث السالم يكون ببعض الحركات الملفوظة لأنه لا يوجد فيه نصب فتح، نصبه بالكسر، لا يوجد نصب بالفتح فيه، لا يقال رأيت مسلمات إنما يقال رأيت مسلمات، وفي الجر إنه مسلمات يعني يتبع فيه النصب يتبع فيه الجر، النصب يتبع الجر. نعم. نحو جاء مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات كما سيشير إليه. ثم قال قوله وإما بتمام الحروف إشارة. أحيانا يكون القسم الثالث وهو أن يكون إعرابه بتمام الحروف الملفوظة. نعم. إشارة إلى القسم الثالث أي واختلاف الآخر إما بتمام الحروف اللفظية وهو أن يكون بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. هذا بتمام الحروف اللفظية وذلك في الأسماء الخمسة أو الستة بعضهم يقول. وذلك في الأسماء الستة بثلاثة شرائط بشروط. يعني هذا الإعراب أي بتمام الحروف الملفوظة مشروط بثلاثة شروط. طيب. الشرط الأول أن تكون مضافة لا مفردة. أما إذا قلنا أب وأخ لا يكون إعرابها بالحركة، جاءني أب رأيت أبا، لابد أن تكون مضافة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لأنها لو كانت غير مضافة كان إعرابها بتمام الحركات يعني. نحو جاءني أب ورأيت أبا ومررت بأبي إلى آخر. والثاني أن الشرط الثاني أن تكون مضافة إلى غير المتكلم. إلى غير المتكلم يعني مضافة إلى ضمير مخاطب أو غائب أو إلى اسم ظاهر. جاء أبوك أو أبوه ورأيت أباه أو أبو زيد وأبا زيد. أما إذا كان مضافا إلى ياء المتكلم فإنه يعرب بحركات مقدرة على ما قبله. جاء أبي رأيت أبي يسمى هذا معرب بحركات ما قبل الياء منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، هكذا يقولون في إعرابها. إذا أن تكون مضافة وأن تكون إضافة إلى غير ياء المتكلم. غير ياء المتكلم يشمل الاسم الظاهر إذا جاء أبو زيد وإلى آخره، ويشمل ضمير المخاطب أبوك مثلا أو وضمير الغائب مثل أبوه وأبوها. بقي ياء المتكلم، في ياء المتكلم يكون الإعراب إذا أضيفت إلى المتكلم يكون الإعراب بحركات لجميع الحركات المقدرة على ما قبل الياء. نعم. لأنها لو كانت مضافة إلى ياء المتكلم كان إعرابها بتمام الحركات التقديرية. نعم. نحو جاءني أبي ورأيت أبي ومررت بأبي. نعم. والثالث أن تكون مكبرة. الشرط الثالث أن تكون مكبرة أي غير مصغرة. إذا جاء أبوك وأبوه وأبوها أما إذا كانت مصغرة مثل أبيك جاء أبيك ورأيت أبيك ومرت بأبيك فإنها تعرب بحركات ملفوظة بجميع الحركات الملفوظة الظاهرة يعني. لأنها لو كانت مصغرة كان إعرابها بتمام الحركات اللفظية. نعم. نحو جاءني أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك أبيك. نعم. ثم قال وإنما والشرط الرابع هناك ألا تكون مثناة ولا مجموعة. أما إذا كانت مثناة جاءني أبوان ورأتي يكون إعرابه كإعراب المثنى بالألف والياء. وإذا كان مجموعة يعني يكون إعرابه مثل جاء أبونا ورأيت أبينا وجاء أخونا يكون إعرابها كإعراب جمع المذكر السالم. وإنما علم هذا الشرط الثالث من ذكرها مكبرة. طيب هو لم يذكر في المتن لم يذكر الشرط اللي هو المكبرة، قال مضافة إلى غيرها المتكلم فقط، ولم يذكر الشرط الثالث هو أن تكون مكبرة. قال اكتفى بالمثال لأنه في التمثيل يا أبوك ورأيت ذكرها إيش مكبرة ليست مصغرة. نعم. فاكتفى بالمثال. وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وأخوه وذو مال. هذه الأسماء الستة. نعم. تقول: جاءني أبوه، رأيت أباه، ومررت بأبيه، وكذلك البواقي. أخوه وأخاه وهو جاءني ذو مال، رأيت ذا مال، مررت بذي مال. لكن ذو لا يضاف إلى الضمير بخلاف ما البواقي، فإنها تضاف للضمير، هنوه وحموها. أما ذو لا يضاف إلى مضمر ولا يقطع عن إضافة، إنما ذو يضاف إلى أسماء الأجناس، ذو علم، ذو مال، ذو جاه ونحو ذلك. أما لا يقال ذووه، ذو ذا ذاها، ما يقال نحو هذا: فوه ورأيت فاه ومررت بفيه. يعني شو كان فوه مرمي بالأرض يعني ومرر به، نظرت إلى فيه مثلا. طيب. وحمو المرأة ذو القرابة، قرابة زوجها، قرابة زوجها. مثل الأب والأخ. أخ الزوج، أبو الزوج اسمه حما، يقال له حما. وهنوه أي شيء، الهن الشيء المستقبح الذي يستقبح من ذكره يعني. قال الجوهري في الصحاح: هن على وزن أخ. أخ هن أصلا هنون يعني، أخ أخون أصله. كلمة كناية، كناية عن إيش؟ ومعناه شيء وأصله. وأصله إيش؟ هنو وهنون يعني. هنون بالواو. وفي الحديث: من تعزى بعزاء الجاهلية فعضوه، فأعضوه بهني أبيه، ولا تكنوا، أي ولا تقول له بالكناية، بل قول له بالصريح: أعضض بأير أبيك، بأير أبيك. لا تكنوا بالصراحة يعني، بالصراحة يعني، أير يعني الذكر يعني. في ما ذكر موجود يعني، هكذا الحديث موجود في بعض ما رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي. كويس متوقع. كويس. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.